طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وصلنا أيها الأحبة في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب أقصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين بن ملبان الدمشقي رحمه الله تعالى، إلى قول المصنف: فصل. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، وشرط له نية. بعد أن انتهينا أيها الأحبة في بيان الأموال الزكوية وما هو النصاب في الأموال التي لها نصاب وما هو المقدار المخرج من النصاب وسائر الأحكام التي تتعلق بالأموال الزكوية، وعليكم السلام، سيتكلم اليوم بإذن الله عن أحكام دفع الزكاة وإلى من تدفع الزكاة ومن يجوز إعطاؤه ومن لا يجوز إعطاؤه من هذه الأموال الزكوية. فبدأ رحمه الله تعالى في مسألة إخراج الزكاة. إنسان أيها الأحبة جاء عليه الحول، أو جاء وقت الحصاد فحصد ووجب عليه أن يخرج ما وجب في حصاده، أو ما شابه ذلك. لأن كما تعرفون الأموال على نوعين، الأموال التي تكلمنا عنها الزكوية، منها ما يحتاج فيه إلى الحول، ومنها ما لا ينتظر فيه الحول. مثل ماذا ما لا ينتظر به الحول؟ مثل الزروع والثمار وكذلك المعادن والركاز. فبشكل عام أيها الأحبة، متى وجبت الزكاة على الإنسان في هذا المال ووجدت الشروط؟ هل عليه أن يخرج الزكاة فورا أم يجوز له أن يؤخر الإخراج؟ هذه المسألة. أنت الآن وجبت عليك الزكاة، عليك أن تخرج هذا المبلغ، عرفنا ما هو المقدار الذي يجب عليك أن تخرجه. هل يجب عليك أن تخرجه فورا أم أنت على التراخي؟ لك الحق في أن تتراخى وأن تفعل ذلك وقت ما تشاء. ماذا قال ابن بلبان؟ ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. إذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى أن إخراج الزكاة يجب على الفور، متى وجدت جميع الشروط إذا يجب إخراج الزكاة على الفور. إذا كان إخراج الزكاة واجبا على الفور، إذا تأخيرها يكون ماذا؟ إثما. تأخيرها يكون إثما ومعصية. لكن قيد، ماذا قال؟ قال مع إمكانه، مع الإمكان. إذا مفهوم المخالفة، إذا لم يكن هناك إمكان لإخراج الزكاة فورا ففي هذه الحالة أنت معذور. مثال ذلك: إنسان مسافر بعيد عن وطنه، لا يوجد معه المال. الآن هذا أيها الأحبة لا يمكنه أن يخرج، لا يوجد معه مال، انقطع في سفره، قال عندما أعود إلى بلدي سأخرج الزكاة الواجبة علي. إذن هذا إنسان فعلا كان مسافرا، ماله منقطع، لا يوجد معه ماله، ماله تركه في وطنه وفي بلده، فإذا لا يوجد عنده إمكان في إخراج الزكاة في هذه الحالة. عندما يعود إلى وطنه يعود إلى ماله، يأتي فيخرج منه الزكاة. كذلك أيها الأحبة، من الأعذار التي يجوز معها تأخير الزكاة كما ينص الحنابلة: إن كان هناك عليه ضرر في إخراج الزكاة الآن، إن كان في تعجيل الزكاة وإخراج الزكاة فورا عليه ضرر يقع على نفسه أو يقع على عياله، بحيث يحتاج هذا المال الذي سيخرجه زكاة إلى وقت ميسرة، يحتاج أن ينفق منه قليلا على أهله، ففي هذه الحالة قالوا كذلك يجوز له التأخير. فإذا كان هناك ضرر في إخراج الزكاة فورا بأن احتاج الإنسان في هذه الفترة لهذا المال، سواء مثلا ليدفع لابنه للمدرسة أو ما شابه ذلك، ولا يوجد عنده مال يحل محله، فيجوز تأخير الزكاة. كذلك أجازوا تأخير الزكاة. من الأعذار التي تبيح تأخير الزكاة، قالوا إذا كان ينتظر قريبا، يعني هناك قريب له من أقاربه، طبعا بالقيد الذي سيأتي معنا بعد قليل، الأقارب الذين يجوز إعطاهم من الزكاة، إذا كان له قريب وهو ينتظر قدومه، يجوز أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يعطيها لهذا القريب، لأن فضل إعطاء الزكاة للقريب أعظم من فضل إعطاء الزكاة للفقير الأجنبي. كذلك إن كان يريد أن يؤخر إخراج الزكاة لحاجة يعلم أنها ستعرض في البلد بعد فترة، فقال أريد أن أؤخر الزكاة حتى تأتي هذه الحاجة لأساعد الناس فيها، كذلك يجوز له تأخير الزكاة لهذا العذر. إذن هناك أعذار تبيح لك تأخير الزكاة، لكن الأصل العام الذي نتفق عليه وننطلق منه عند الحنابلة أن إخراج الزكاة على الفور، مع الإمكان. إن لم يكن هناك إمكان أبدا أو كان هناك إمكان ولكن وجد عذر من الأعذار التي يذكرها الحنابلة في المطولات، وذكرنا نحن بعضها مثل كما قلنا قضية انتظار القريب، انتظار حاجة مصلحة كبرى يريد أن يؤخر الزكاة حتى يعطيها في تلك المصلحة، إذا كان الآن هو يحتاج إلى المال حتى وقت ميسرة بإذن الله سيخرج الزكاة في ذاك الوقت، مثل هذه الأعذار وغيرها مما يذكرونه في المطولات يبيحون فيها تأخير الزكاة، وأما الأصل فهو الفورية. لذلك قال ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. ثم قال انتقل إلى مسألة أخرى فقال ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. أيها الأحبة، عندما تكلمنا عن شروط وجوب الزكاة، ما هي شروط وجوب الزكاة؟ من يتذكرها؟ طيب الإسلام، الحرية، ملك النصاب، الاستقرار، طيب سلاما من دين ينقص النصاب على طريقتهم، والحول في الأموال التي لها الحول. هل ذكرنا من شروط وجوب الزكاة البلوغ؟ ما ذكرنا، قلنا الإسلام، الحرية، ملك النصاب، تمام النصاب، الحول إلا ما يعفى فيه عن الحول أو لا يوجد فيه حول. لم نذكر إذن من شروط وجوب الزكاة ماذا؟ البلوغ. كذلك لم نذكر من شروط وجوب الزكاة العقل. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن الزكاة تجب حتى ولو كان صاحب المال صغير، صبي غير بالغ، وتجب حتى ولو كان صاحب المال مجنون، مجنون ورث من أبيه مالا كثيرا. الآن الدولة أو بشكل عام هناك ولي سيقوم برعاية مال هذا المجنون، أليس كذلك؟ وكذلك مثلا الأطفال الصغار ورثوا أموالا من آبائهم، يأتي ولي الطفل الصغير هو الذي يقوم بإدارة هذا المال. نقول مال الصبي الذي لم يبلغ وكذلك مال المجنون هل فيه زكاة؟ نعم، عند الحنابلة وعند جمهور أهل العلم هناك زكاة. هنا خلاف مع الحنفية في المسألة، لكن جمهور أهل العلم على وجوب الزكاة في مال الصبي الذي لم يبلغ وفي مال المجنون. طب الآن الصبي والمجنون هل هو مكلف؟ غير مكلف. طب كيف نقول يجب الزكاة على الصبي والمجنون؟ أحسنتم، نحن لم نقل تجب الزكاة على الصبي والمجنون، قلنا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، والذي يخاطب بهذا الوجوب هو الولي، فهو الذي يأثم إذا لم يخرج الزكاة من مال الصبي الذي يرعاه أو من مال المجنون الذي يرعاه. انتبهنا على هذه القضية. عندما نقول تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، هذا لا يتعارض مع قول الأصوليين أن الصبي ليس مكلفا وأن المجنون ليس مكلفا. لماذا لا يتعارض؟ لأن عندما نقول تجب الزكاة نقول تجب الزكاة في أموالهم، والذي يجب عليه أن يخرجها ليس الصبي، الصبي لا يخاطب غير مكلف، كيف يخاطب؟ التكليف فيه خطاب، الصبي غير مكلف إذن وغير مخاطب، كذلك المجنون. إذن من الذي يخاطب بإخراج الزكاة؟ الولي. لذلك قال ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. فصاحب الولاية على المجنون ينظر في آخر الحول هل وجبت الزكاة في مال المجنون، فإنه يخرج الزكاة منه، وكذلك الحال في الصبي الذي لم يبلغ. ثم انتقل إلى مسألة ثالثة فقال يرحمك الله، قال وشرط له نية، وشرط له نية. المسألة الثالثة، إخراج الزكاة أيها الأحبة يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. فأنت مثلا وجبت عليك الزكاة، أخذت مبلغا من المال، دفعت هذا المبلغ إلى فقير، وأنت لا تنوي بدفع هذا المال إلى الفقير أن هذا المال زكاة، ثم بعد ذلك بعد يوم أو يومين تذكرت أنه أنا علي واجب زكاة، قلت خلاص هذا المال الذي دفعته قبل يومين دعه زكاة، هذا لا يصلح، انتهى الأمر. فالمال الذي تدفعه زكاة يجب عندما تعطيه لصاحبه المستحق له أن تنوي أن هذا الإعطاء عن الزكاة. إذا نسيت، أعطيت صدقة لوجه الله سبحانه وتعالى ثم بعد فترة تذكرت أن عليك زكاة، لا يصلح أن تحسب تلك الصدقة الآن تحولها للزكاة، انتهى الأمر، لأن النية شرط في إخراج الزكاة كما نص ابن بلبان. ما معنى النية شرط؟ يعني عندما تدفع المال تدفعه بنية الزكاة، تدفعه بنية الزكاة، إذا دفعته بنية أخرى لا تصلح أبدا. وهذا ربما يفعله كثير من الناس في ماذا؟ في قضية الديون. يعني يكون له على شخص دين وهو ينتظر ينتظر ينتظر، عاد ما جاء الدين، الرجال ما دفع، قال هذا الرجال فقير وأنا وجبت علي الزكاة، خلاص أعتبر هذا المال الذي أريده منه زكاة. صورنا هذه الصورة، تكون تريد من إنسان دين وهذا الإنسان أصبحت الدين ميته زي ما يقولوا، وأنت مثلا عليك زكاة في مالك، فأنت ماذا تفعل؟ حتى تأتي بمصالحك. طبعا لماذا حرموا؟ لأن هذه الصورة فيها أنت استفدت في الحقيقة، فتقول بدل من أخرج زكاة من مالي أنا أريد من هذا الرجل دين، وهذا الدين ميت ما هو راضي يجيبه، خلاص أعتبر هذا المال الذي عند ذاك الرجل في ذمته لي أعتبره ماذا؟ زكاة. قالوا هذا لا يصلح. لماذا؟ لأنك عندما أعطيته المال ابتداء هل أعطيته على أنه زكاة؟ أعطيته على أنه دين قرض. إذن فلحظة دفعك للمال إليه لم يكن هناك نية زكاة، فلا يصلح بعد ذلك إحداث نية الزكاة. مثل الصدقة التي أعطيتها للفقير ثم بعد ذلك تريد أن تحدث نية الزكاة فيها، فهذا لا يصلح. ولا بعد ذلك أيها الأحبة، فيما يتعلق بقضية النية، فيما يتعلق بقضية النية في باب الزكاة بحد ذاتها، قلنا في باب الصلاة يشترط في النية ماذا؟ التعيين. يشترط التعيين للصلاة، صحيح؟ عندما تكلمنا عن نية الصلاة قلنا يشترط أن تعين. ما معنى التعيين في باب الصلاة؟ كان من يتذكر؟ أن تعين الصلاة التي تريد أن تصليها. قلنا شرط نية الصلاة التعيين، تقول أريد أن أصلي الظهر، تعين الظهر، تعين العصر، هذه النية الصحيحة في الصلاة. كذلك الصيام سيأتي معنا أن صيام الفرض يجب له التعيين، لكن في نية الزكاة قالوا لا يجب التعيين. ما معنى لا يجب التعيين في نية الزكاة؟ نقول أيها الأحبة، يعني نأخذ مثالا واحدا نفهمه منه بإذن الله. لو كان عندك 5 من الإبل وحال علي الحول، كم فيها زكاة؟ شاة. وكان عندك 40 غنم كذلك، 40 من الشياه عندك كذلك، فوق 5 من الإبل عندك 40 من الشياه وحال عليها الحول، كم فيها من الزكاة؟ شاه، صحيح؟ إذن عليك شاتان، عليك شاتان. الآن أنت أخذت شاتين من القطيع الذي عندك وأخرجتهما، ولم تعين أن هذه الشاة الأولى عن الإبل وأن هذه الشاة الثانية عن الغنم، هل يجوز هذا؟ قالوا يجوز، لأنه لا يشترط في نية الزكاة التعيين، وهذه صورة التعيين. يعني أن تخرج مجموعة من الأموال، كل يعني هذه المجموعة قسم منها عن مال زكوي، والقسم الآخر عن مال زكوي آخر، والقسم الآخر عن مال زكوي ثالث، تخرجها دفعة واحدة من غير أن تعين أن المال الأول لذاك القضية، ولهذا المال للغنم، وهذا المال للشيء الآخر، لا، تخرجها دفعة واحدة بنية الزكاة في الجملة عموما، من غير تعيين أن هذه الشاة الأولى كما قلنا لخمسة من الإبل، وهذه الشاة الثانية للأربعين من الغنم، لا، تطلق يعني تدفعها جملة من غير وجود هذه النية، وهذا عندهم جائز تسهيلا على المكلفين. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى. قال رحمه الله تعالى: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. كذلك من أحكام إخراج الزكاة والأحبة، قالوا يحرم على مخرج الزكاة أن ينقل ماله إلى بلدة، أن يخرج المال الزكوي الذي يريد أن يدفعه إلى بلدة تبعد عنه أكثر من مسافة القصر، إلى بلدة، لا نقول أكثر مسافة القصر بالدقة العلمية، تبعد عنه مسافة القصر فأكثر، يعني ندخل مسافة القصر. لا يجوز أن تخرج المال الزكوي في منطقة تبعد عنك مسافة القصر فأكثر. المال الزكوي تدفعه إلى الفقراء أو المساكين الموجودون ضمن ماذا؟ ضمن منطقة أقل من مسافة القصر. لذلك قال: وحرم نقلها إلى مسافة قصر، يعني إلى مسافة قصر فأكثر. وهذا أيها الأحبة فقه في المسألة. لماذا؟ الآن أنت صاحب ما شاء الله سيارات، وصاحب فلل، وصاحب مصانع، وصاحب. الآن من الذي يرى هذه النعمة عليك؟ أليس هم فقراء بلدك هم الذين يرون هذه النعمة عليك؟ الفقير الذي يبعد عنك مسافة كثيرة، مسافة قصر فأكثر، هو لا يراك ولا يعرف ما عندك من الأموال، فلا يحسدك. من الذي يمكن أن يحقد عليك أو يحسدك إذا لم تعطيه من المال في الحقيقة؟ هو الفقير الذي يرى النعمة عليك. فقالوا إذن هذه هي المسافة العامة. طبعا هم في النهاية، هل هذه المسافة بحد ذاته مسافة القصر عليها نص شرعي؟ لا يوجد عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا الزكاة فوق مسافة القصر، ولكنه تحديد عرفي عند الفقهاء، وضعوا ضابط للقريب والبعيد مسافة القصر، لأن هذا الضابط مسافة القصر اعتبر في الصلاة واعتبر في الصيام واعتبر في كثير من المسائل. قالوا إذن هذا ضابط شرعي مضطرد للقريب وللبعيد. وكذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، ماذا قال له؟ أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد فيه فقرائهم، فترد فيه فقرائهم. ما قال فترد في الفقراء، لا، أضاف الفقراء إلى فقراء اليمن فترد في فقرائهم. قالوا هذا دليل على أن الزكاة تخرج في نفس البلد ولا يجوز إخراجها في بلد آخر، يحرم. لذلك الحنابلة ينصون أنه يحرم أن تخرج الزكاة فوق أو مسافة القصر فأكثر، ولو كان هناك حاجة، ولو كان هناك حاجة عند أهل القصر فما بعد ذلك، ولو كان ما سبى ذلك قالوا لا يجوز إخراجها إذا وجد أهلها. بشرط، ما هو الشرط؟ إذا وجد أهلها، أهل يعني من يستحق الزكاة، وسيأتون معنا في داخل البلد. لهذه النظرة عندنا الحديث النبوي الشريف، وعندنا كذلك هذه النظرة الفقهية، أن من يرى النعمة على الغني هم فقراء البلد، فعليه أن يكفيهم حتى نحافظ على الوضع الاجتماعي والاستتباب الأمن في داخل هذه البلدة. طب لو أن إنسانا خالف هذا الأمر، لو أن إنسانا خالف هذا الأمر فأخرج في منطقة تبعد عنه مسافة القصر فأكثر، هل تجزئ؟ الآن عندنا حكمان، حكم تكليفي وهو الحرمة وعدم الحرمة، وحكم وضعي وهو الصحة والفساد. هل نقول من حيث الحكم التكليفي هذا فعل حرام إذا نقل زكاة ماله إلى منطقة تبعد عن مسافة قصر فأكثر مع وجود أهل الزكاة في منطقته هذا فعل محرما، ولكن مع فعله للمحرم نصحح الزكاة، نقول خلاص أخرج الزكاة، الزكاة صحيحة ولكنه آثم لفعله للمحرم. طبعا في النهاية مسألة خلافية أيها الأحبة، من الفقهاء من يجوز إخراج الزكاة في غير البلد، في بلدان أخرى حتى ولو وجد في بلدك من يستحقها، ولكن هذا رأي الحنابل وفقهم في هذه المسألة فلا نلزم به أحدا. إذن قال وحرم نقلها إلى مسافة قصر، وعرفنا أنه إذا خالف فنقلها إلى مسافة قصر، طبعا يحسن بي أن نكمل العبارة، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، هذا عليك أن تحفظه، يعني الحرمة تتعلق في ماذا؟ في حالة وجود أهل الزكاة في بلدك. إن لم تجد أهل الزكاة في بلدك الأصناف الثمانية، نعم حينئذ تنقل، بل يجب عليك أن تنقلها إلى أهلها في البلدان الأخرى. طيب ثم قال بعد ذلك فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. هذه مسألة كذلك من مسائل إخراج الزكاة. هناك فرق أيها الأحبة بين زكاة المال وزكاة الفطر في مكان الإخراج، في مكان الإخراج. يقولون إذا كان إنسان أيها الأحبة في بلد ولكن أمواله وتجارته وعروض التجارة عنده وأغنامه في بلد آخر، فأين يتم إخراج الزكاة؟ قلنا يحرم نقلها مسافة قصر فأكثر، صحيح، لكن ما هو البلد الآن المعتبر؟ إذا كان هو في بلد وماله وأمواله وتجاراته وغنمه في بلد آخر وزروعه وثماره في بلد آخر، ما هو البلد المعتبر؟ هل هو البلد الذي هو الآن مقيم فيه، أو البلد المعتبر الذي نتكلم أنه يجب إخراج الزكاة فيه هو البلد الذي يوجد فيه المال؟ الآن نفرق في زكاة المال وليس في زكاة الفطر. في زكاة المال يخرج الزكاة باعتبار بلد المال وليس باعتبار البلد الذي هو فيه الآن. فمثلا شخص أمواله في الأردن ولكن هو ذهب مثلا إلى دبي، وعندما ذهب إلى دبي وجد هناك فقراء مثلا في حارة من الحارات، عاد يصعب ولا لا؟ طيب وجد هناك فقراء في حارة من الحارات، فقال الله يجيب ما زكاتي، خلي ابني يبعث لي عن طريق البنك الأموال الزكوية التي علي يخرجها في دبي. نقول هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن أموالك مقيمة في الأردن، تجارتك عروضك التجارية سائمتك زروعك ثمارك في الأردن، فتخرج الزكاة في الأردن ولا تنقلها إلى بلد آخر. والعكس بالعكس، لو كان هو من أهل دبي وجاء إلى الأردن زيارة سياحة فنظر في حال أهل البلد فحزن عليهم، قال عاد أهل دبي معهم أموال، نأتي بزكاتنا إلى الأردن، لا يجوز عليه، لا يجوز عليه أن يخرج زكاة ماله في دبي إن وجد طبعا ماذا؟ أهله، إن وجد أهلها، إن وجد أهلها. أهو من أهل دبي كلها في دبي، نتكلم هو جاء الأردن سياحة فقط فنظر في حال البلد فأشفق على حالهم، هذه القضية. نعم، إذا كان مثلا في أرض كفار ماله في أرض كفر، نعم، وليس مثلا في أرض إسلام، إن وجد في أرض الكفر من المسلمين الذين يستحقون الزكاة، وسيأتي معنا أن الزكاة لا تعطى لكافر إلا من يستثنى في المؤلف قلوبهم فيعطيها لأهل بلده. طبعا الآن هذا فقه، يعني فقه المسألة ابتداء، قضية المصالح والمفاسد هذا باب واسع، الآن لا نريد أن نخيم أنفسنا فيه لكن نتعلم فقه المسألة أصالة. ثم بعد ذلك إذا عرفنا زكاة المال، زكاة المال تخرج في بلد المال وليس في بلد الرجل الذي هو فيه. زكاة الفطر لا، بالعكس، زكاة الفطر أيها الأحبة تخرج في البلد الذي أنت فيه في يوم الفطر وإن كان مالك في بلد آخر. فأنت مثلا من أهل ماذا؟ من أهل الأردن، وذهبت إلى العمرة، ذهبت تعتمر، فبقيت في العمرة حتى جاء عليك يوم الفطر، عيد الفطر، وأنت في مكة. تخرج زكاة الفطر أين؟ تقول تحكي مع ابنك في التليفون تقول له يا أخرج زكاة الفطر في الأردن؟ لا، زكاة الفطر تخرجها في مكة ولفقراء مكة. فزكاة الفطر تخرجها في البلد الذي أنت فيه حتى ولو كان مالك في بلد آخر. انتبهنا لهذه القضية، الفرق بين المسألتين. وزكاة الفطر تخرجها كما قلنا في البلد الذي أنت فيه، وكذلك تخرجها عمن تلزمك مؤنته في البلد الذي أنت فيه، وليس في البلد الذي هو فيه من تلزمك مؤنته. وهذا يحدث مع من؟ مع إخواننا المصريين الموجودين في هذه البلد. الآن هو مقيم عندنا في الأردن للعمل، صحيح؟ وأهله أين؟ في مصر، وهو عليه مؤنة أهله. نحن ذكرنا في زكاة الفطر يخرج عن نفسه وعمن يمونه، صحيح؟ يخرج عن نفسه وعمن يمونه، سواء طبعا لزمته مؤنته أو هو تتبرع بمؤنته. احنا دائما نقول من تلزمه مؤنته، لكن الصحيح يعني حتى نتنبه دائما في زكاة الفطر أنت تخرجها عن نفسك وعمن تمونه حتى ولو لم تلزمك مؤنته. أنت خلص تبرعت بمؤنة هذه العائلة كما قلنا في شهر رمضان، عليك أن تخرج عنها، وهذا تكلمنا فيه في الدرس الماضي. إذن هذه المسألة، لو كان إنسان مقيم في الأردن من أخواننا الذين يعملون في هذا البلد وعائلته وأسرته في مصر، الآن عليه أن يخرج زكاة نفسه، زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونه في مصر. أين يخرج زكاة الفطر عنهم؟ في الأردن كذلك. لا يقول والله زكاة الفطر عن نفسي أخرجها هنا، وزكاة الفطر عن زوجتي وعن أبنائي أقول لزوجتي وأبنائي خلاص أخرجوها في مصر. لا، عندنا فقه المسألة عند الحنابلة، زكاة الفطر يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يمونه في البلد الذي هو فيه. اتضحت المسألة أيها الأحبة؟ ولا في إشكال هنا في تصور المسألة؟ جيد. إذن لذلك قال وفطرته، يعني يخرج فطرته، ولاحظوا وفطرة لزمته، يعني تخرج فطرتك والفطرة التي تلزمك في بلد نفسه، يعني في البلد الذي نفسه فيه، في البلد الذي نفسه فيه. طيب يجوز إخراجها للبلد الآخر ولا يحرم كمسألة؟ لا، الآن هو يتكلمون عن وجوب، هم الآن يتكلمون عن وجوب. لا، البلد الذي حل عليه العيد فيه، نتكلم إن كان في عمرة. الآن حل عليك، بأين أنت الآن؟ أنت الآن في العمرة، البلد الذي أنت فيه الآن هو ليس ضروري عمرة، إنسان مقيم في دبي وأهله كلهم في الأردن، إذن بلده الآن بلد نفسه والبلد الذي هو فيه الآن، فيخرجها في منطقته. لأن فكرة زكاة الفطر كما قلنا أن تغني، يعني أن ترى بنفسك البسمة على قلوب الفقراء والمساكين، فكل يعني مسألة ينظر فيها إلى مقاصدها، كل مسألة نظر فيها الفقهاء إلى مقاصدها، وليس هذا بسط أدلتها. ثم قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط. انتقل إلى مسألة تعجيل الزكاة. تعجيل الزكاة أيها الأحبة، هل يجوز تعجيل الزكاة عن وقتها؟ يعني إنسان معه 10,000 دينار أردني عروض تجارة، قارناها بالذهب وجدنا أو بالفضة وجدنا أنها بلغت النصاب، الآن ننتظر بها الحول، صحيح؟ قبل أن يحول الحول أراد أن يعجل الزكاة، يقول أنا معي نصاب، الحمد لله معي فوق النصاب، لا أريد أن أنتظر الحول، أريد أن أخرج الزكاة قبل الحول، وجد فقيرا وجد مسكينا، هل يجوز على فقه الحنابلة تعجيل الزكاة قبل أن يأتي الحول؟ قالوا نعم، يجوز تعجيل الزكاة إلى حولين فقط، يعني يجوز أن تعجل زكاة حولين فقط، لكن هناك شرط في جواز تعجيل الزكاة لحولين. ما هو؟ أنه إذا أتى عليك الحول، أنت الآن عجلت الزكاة، جيد؟ انتهى الحول، مشيت وانتهى، وصلت إلى الحول، عندما أتيت للحول وجدنا أن مالك الذي عندك نقص عن النصاب، نقص عن النصاب، ونقصانه عن النصاب لم يكن فقط بالمال الذي أخرجته، لا، نقص عن النصاب نقصانا زائدا عن المال الذي أخرجته للزكاة، ففي هذه الحالة لا يعتبر الذي أخرجته زكاة. نأخذ مثالا، إنسان أيها الأحبة عنده 40 شاة، عنده 40 شاة، هذه فيها ماذا؟ هذا نصاب الغنم 40، فيها شاة، جميل. الآن قبل أن يحول الحول بقي مثلا بقي شهران على الحول، أراد أن يعجل الزكاة فأخرج شاة أعطاها للفقراء، عندما جاء الحول وصلنا إلى نهاية الحول كم معه الآن من الشياة؟ الآن هي ناقصة عن النصاب، صحيح، لكن نقصانها كان بسبب ماذا؟ فقط بمقدار ما عجل من الزكاة، طيب لو أنه قبل أن يحول الحول بيومين بأسبوع نقول بأسبوع أو ثلاثة ماتت شاة أخرى، فعندما جاء الحول كان كم عنده من الشياه؟ 38. إذا نقص النصاب بشيء زائد عن المخرج، فالآن ما قدمه لا يعتبر زكاة، لأن الزكاة المعتبرة شرعا هي التي تكون نصاب مع تمام الحول على النصاب. وعندما تم الحول وجدنا أنك لا تملك النصاب، ونقصان النصاب هذه الدقيقة، ونقصان النصاب كان بشيء زائد عن المخرج. لو كان فقط نقصان النصاب بسبب ما أخرجته من الزكاة هذا يعتبر قالوا في حكم الموجود في نهاية الحول، ما أخرجته من الزكاة عجلته عندما نأتي في نهاية الحول نعتبر كأنه ماذا؟ موجود. فأنت كان عندك 40 شاة عجلت منها شاة، عندما يأتي نهاية الحول نقول الأصل أن عندك لا الأصل نعم نعتبر الذي أخرجته في حكمه نعتبره في حكم الموجود فنقول عنده 40. إذا نقصت شاة أخرى كما قلنا بسبب موت أو هلاك لا هنا نقول أنت لا تملك النصاب، فما أخرجته نعتبره ماذا؟ صدقة من الصدقات. طيب إنسان أيها الأحبة عنده 40 شاة، نأتي إلى مثال نعيد على 40، قال أريد أن أعجل الزكاة 3 سنوات، يعني أريد أعطي زكاة هذا الحول والسنة التي تليها والسنة التي تليها، هل يجوز؟ لا يجوز تعجيل الزكاة لأكثر من سنتين لحديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في تعجيل الزكاة لحولين فقط. طيب إنسان عنده 40 شاة، نبقى على نفس المثال، أخرج أيها الأحبة أخرج شاتين عن الحولين، هل يصح؟ يعني عجل زكاة ماذا؟ حولين، فأخرج كم؟ أخرج شاتين، هل يصح؟ لا نريد سؤال يعني الجواب واضح من شخص. أيوة تفضل. أحسنت، لا يصح كذلك لأن هنا على الحدة، هو الآن معه كم شاة؟ معه 40، الآن عنده إيش هذا؟ هو عنده 40 شاة للحول الأول، الآن هو عجل زكاة حولين فأخرج كم؟ أخرج شاتين. نقول له الآن في نهاية الحول الأول ستصبح الشياة 9، عندك 39 شاة، طبعا نحسب الشاة التي أخرجتها 40، لكن الآن انتهى الحول بدأنا في الحول الثاني، نحذف الشاة التي خرجت للزكاة للحول الأول ونستمر على 39 هذه، لأن 39 هي المستمرة معك في الحول الثاني في الحقيقة، صحيح؟ يعني نحن الآن لو أن الشخص أبقى الزكاة على نهاية الحول لم يعجل، الآن 40 شاة في نهاية الحول الأول سيخرج شاة، الآن على الحول الثاني هل عنده نصاب؟ لا يوجد، عنده 39 شاة، فنحن نعتبر الذي أخرجه في الزكاة في حكم الموجود فقط للحول الأول. أما في الشروع في الحول الثاني عند نهاية الحول الثاني سيكون عنده كم؟ نفرض أنه لم تمت ولا شاة سيكون ولم تنتج أي شاة سيكون عنده 39، هل من عنده 39 شاة عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، لذلك لا يصح هذا الشخص بهذا المثال أن يعجل زكاة حولين، يستطيع أن يعجل زكاة حول واحد لأنه عندما يأتي الحول الثاني لن يكون عنده النصاب. لو كان عنده أيها الأحبة 41 هل يجوز أن يعجل زكاة حولين؟ نعم، لأنه في الحول الأول عندما يصل إلى نهاية الحول الأول سيكون عنده 40 مع حساب الشاة التي أخرجها الزكاة كأن عنده 41. الآن عندما نشرع في الحول الثاني نحذف هذه الشاة التي أخرجها في الزكاة، استمر الحول معه الثاني على 40، فعندما وصل إلى نهاية الحول الثاني وصل إلى 40، عليه زكاة؟ نعم، عليه شاة أخرى. إذن تعجيله الزكاة إلى حولين، تعجيله الزكاة في هذا المثال إلى حولين يصح، لأنه عندما يأتي الحول الثاني وبقي معه هذا المال الذي معه الآن سيكون النصاب موجود. فهمنا إذن قضية التعجيل، هذه مهمة أيها الأحبة أن تفهموا أنه يجوز التعجيل بشرط أنه إذا تم الحول يكون النصاب عندك، إذا كان الحول قد تم ولا يوجد عندك نصاب فما قدمته نعتبره ماذا؟ صدقة من الصدقات ولا نعتبره زكاة مال. طيب الآن سننتقل أيها الأحبة إلى بيان من هم الأصناف الذين تعطى لهم الزكاة، ما هي الأصناف التي تدفع لها الزكاة؟ قال رحمه الله تعالى: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية. من أهل الزكاة؟ وهذه مسألة مهمة، يعرف الطالب من هم أهل الزكاة. أهل الزكاة هم الأصناف الثمانية. من هم الأصناف الثمانية؟ ذكرهم الله عز وجل في أي سورة؟ التوبة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن هم ثمانية. طيب الآن لابد أن نعرف ضابط كل واحد من هؤلاء الثمانية حتى نعرف من هو الفقير. ما ضابط الفقير؟ ما ضابط المسكين؟ ما ضابط المؤلف قلوبهم؟ هذا الذي سنشرع فيه. قال ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم أولا الفقراء، ونبدأ نأخذ الأول والثاني ونشرعه، وثانيا المساكين. ما هو الفرق بين الفقير والمسكين، ومن هو الفقير ومن هو المسكين على مذهب الحنابلة؟ لأن تحديد الفقير والمسكين هناك خلاف بين المذاهب في تحديده. الحنابلة يقولون الفقير تعريفه هو الذي لا يجد شيئا أبدا، المعدوم تماما، أو من يجد أقل من نصف كفايته. الآن نضع ضابط لكفاية الإنسان، هناك نصف إنسان عنده نصف الكفاية، وهناك إنسان عنده أقل من نصف الكفاية. الفقير هو المعدوم تماما، لا يجد أي شيء أو يجد أقل من نصف الكفاية. نعرف ما هو النصف، معه أقل من هذا النصف، هذا هو الفقير. طبعا الكفاية هل لها ضابط في الحقيقة نستطيع أن نعتبره، ولا يختلف باختلاف البلدان واختلاف الأزمان؟ نعم في الحقيقة هذه مسألة يمكن أن تحددها، لأن حاجات الناس تختلف من بلد إلى آخر ومن زمان إلى آخر، فهنا العرف هو الذي يحدد الكفاية. العرف هو الذي سيحدد الكفاية، وإن كان هناك بعض الأحاديث النبوية يستدل بها البعض على تحديد الكفاية، من وجد ما يغدي ويعشي أو 50 درهم، هناك خلاف بين الفقهاء، لكن في الحقيقة لا يمكن أن نحدد الكفاية بضابط محدد، لأن هذا يختلف كما قلنا باختلاف المكان والزمان. فنأتي إلى هذا البلد نقول، أو لهذا الشخص كمان بحد ذاته، ما ضابط الكفاية لديه؟ نقول مثلا ضابط الكفاية لديه 100 دينار فرضا، لا ما حد يناقش، 100 دينار فرضا. نقول نصف الكفاية كم؟ 50. هذا الشخص معه أقل من 50، فنقول هذا معه أقل من نصف الكفاية، معه 30، معه 20، أو لا يوجد معه أي شيء، معه صفر، معدوم تماما، فهذا يسمى عند الحنابلة ماذا؟ فقيرا. المسكين، نعم؟ الآن سنذكرها بإذن الله. المسكين أيها الأحبة عند الحنابلة هو من وجد ماذا؟ هو قالوا من وجد نصف الكفاية أو أكثر من النصف ولم يصل إلى حد الكفاية. المسكين أحسن حالا من الفقير. من هو المسكين؟ المسكين هو الذي وجد نصف الكفاية فأكثر، ولكن لم يصل إلى حد الكفاية التامة. عرفنا الفرق بين الفقير والمسكين؟ ولا في إبهام؟ إذن هذا هو الفرق بين الفقير والمسكين. الآن نأتي للمسألة التي سأل عنها الشيخ، كم يعطى الفقير والمسكين؟ قالوا يعطى الفقير والمسكين وتعطى كذلك عائلتهما، تعطى العائلة كذلك ما يكفيهما لمدة حول كامل، لمدة سنة كاملة. إذن فالفقير تعطيه ما يكفيه هو ومن؟ وعائلته. لا تقول هو الفقير، والعائلة فقيرة، إذا كان رب البيت فقيرا فالعائلة فقيرة، تعطيه ما يكفيه ويكفي احتياجات العائلة لمدة حول. وكذلك المسكين تعطيه وما يكفي عائلته مدة حول كامل. طيب ننتقل إلى النوع الثالث. قال والعاملون عليها. عرفنا الفقير، عرفنا المسكين، من هم العاملون عليها؟ العاملون هم الذين يجمعون الزكاة، يحفظونها، يدونونها، يسجلونها، وهذا كان في الزمن الغبير مشهورا عند في الدول المسلمة في الخلافة الأموية والعباسية ومن قبلها وما بعدها، كان عندهم ديوان للزكاة خاص، والآن يوجد في بعض البلدان مثل السودان ديوان خاص للزكاة، تجمع وتجبى ويؤخذ من أهل الإبل، يأتى ما يسمى السعاة، يذهبون إلى أهل الإبل يأخذون ما يجب عليهم وعلى أهل البقر، ثم تذهب إلى ناس يحفظونها وأناس يدونونها ويسجلونها ويحددونها. هؤلاء الذين يجبون ويحفظون ويسجلون يسمون ماذا؟ العاملون عليها. هؤلاء كذلك جعل لهم الشارع الحكيم نصيبا من الزكاة، فهذا يعطى من الزكاة طبعا بالشروط التي ستأتي معنا أو ربما لن تأتي معنا في هذا الكتاب، أن يكون مسلما، طبعا هذا شرط إلا كما قلنا في جميع الأصناف إلا المؤلف قلوبهم، وأن لا يكون من ذوي القربى. ذوي القربى من آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطى من الزكاة إلا ما سيستثنى كذلك، فلا يعطى من سام العاملين عليها. طيب إذن العاملون عليها عرفناهم، ثم ننتقل إلى المؤلفة قلوبهم. من هم المؤلف قلوبهم؟ قالوا المؤلف قلوبهم أنواع، لكن هناك شرط يجمع جميع هذه الأنواع، أن يكون هذا الشخص الذي تريد أن تؤلف قلبه سيدا مطاعا في قومه. الآن لا يوجد مؤلف قلوبهم لإنسان عامي من عوام المسلمين نريد أن نؤلف قلبه، لا هذا لا يوجد. المراد بالمؤلف قلوبهم عند الفقهاء هو من؟ السيد المطاع في قومه، زعيم عشيرة، زعيم قوم، زعيم بلد، هذا هو الذي يؤلف قلبه فيعطى من مال الزكاة. الآن إذا وجدت عامي تريد أن تؤلف قلبه بغير مال الزكاة جزاك الله خيرا، لكن من مال الزكاة لا يعطى من المؤلف قلوبهم إلا السيد المطاع. وهم أنواع أيها الأحبة، ذكر منهم في المنتهى وفي الإقناع ستة أنواع، وفي هذه الحالة يدخل الكافر، في هذه الحالة يدخل الكافر. فقالوا إذا كان السيد المطاع كافرا نريد أن نكفي شره عن المسلمين فنعطيه من مال الزكاة ما يكف به شره عن المسلمين. إذا كان هذا السيد المطاع مسلما ضعيف الإيمان، سيد مطاع في قومه مسلم ضعيف الإيمان، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس وغيرهم من سادة الأعراب الذين كانوا ضعاف الإيمان. جيد، الأقرع بن حابس هو مثال على ذلك. إذن المسلم ضعيف الإيمان، كذلك إذا كان هذا المسلم مثلا السيد المطاع في قومه يرجى بإعطائه من الزكاة إسلام نظيره من زعماء القبائل والبلدان، والله قالوا هذا الإسلام يعطي الزعماء، دعونا نسلم لعل يعطونا من أموال الزكاة. فإذا كان يرجى بإعطاء هذا السيد المطاع في قومه من مال الزكاة إسلام نظيره كذلك يعطى من الزكاة. كذلك مثلا إذا كان عندنا في قرية أناس لا يريدون دفع الزكاة، فنحن أتينا لسيد القرية قلنا له أنت سيد مطاع في قومك نعطيك من مال الزكاة ولكن اجب لنا الزكاة من أهل القرية، ما احنا قادرين نحصلها، فهل يجوز إعطاءه؟ نعم يجوز إعطاء السيد المطاع في قومه حتى يجبي لنا مال الزكاة من هذه القرية. وهناك صور أخرى يذكرونها، ولكن أنا أريد الآن في هذا الكتاب أن تفهم الضابط العام. المؤلف قلوبهم هم الأسياد المطاعون في أقوامهم، يمكن أن يكون كافرا نعم، وهذه المسألة الوحيدة التي يعطى فيها الكافر من مال الزكاة. جيد، هذه المسألة التي يعطى فيها الكافر مال الزكاة الوحيدة، ولهم صور ذكرنا بعضها ويذكر بعضها في المطولات. ثم قال وفي الرقاب من الأصناف كذلك الزكوية أو من يعطون من الزكاة، قالوا وفي الرقاب. من وفي الرقاب؟ وفي الرقاب أيها الأحبة صور أشهرها المكاتبون. من هو المكاتب؟ سريعا، هذا كان في زمن وجود العبيد. المكاتب أيها الأحبة يكون هناك عبد لسيد، يأتي هذا السيد أو العبد ينشئون عقدا، يقول السيد لهذا العبد اشتغل وادفع لي مثلا ادفع 40,000 دينار اشتغل واذهب وأتي ب40,000 دينار أعطيني إياها وأنت حر على حال سبيلك. الآن هذا الإنسان ذهب ليعمل ويعمل لكن ما وجد، يعني ما وجد في الحقيقة ما يسد، حتى لو وجد يعني بشكل عام هذا الإنسان المكاتب الذي دفع يريد أن يدفع مالا لسيده حتى يشتري حريته يجوز أن يعطى من مال الزكاة. فهذا هو المكاتب، العبد مع سيده، يتفق العبد مع السيد على مبلغ من المال يجنيه العبد يدفعه إلى سيده مقابل ماذا؟ مقابل الحرية. فهذا يسمى عقد المكاتبة في الشريعة الإسلامية بين العبد والسيد. فهؤلاء المكاتبون يعطون من الأموال حتى يفكوا الرقاب، لأن الإسلام يعني هذه قاعدة كلية في الفقه، الإسلام يتشوف إلى عتق الرقاب ولا يتشوف إلى ملك الرقاب. لذلك عندما نلاحظ أكثر الكفارات في الشريعة الإسلامية ما أول شيء فيها؟ عتق الرقبة، لأن الإسلام يتشوف إلى عتق الرقاب ولا يتشوف إلى ملك الرقاب. لذلك حصر الإسلام جميع صور ملك الرقبة في حالة واحدة في حالة الحرب، ومنع جميع الصور الأخرى. طيب، والمؤلفة قلوبهم إذن وفي الرقاب. إذن الصورة الأولى قلنا المكاتبون، هذه الصورة الأولى في الرقاب. كذلك من صورة الرقاب فداء الأسير المسلم، أسير مسلم عند الكفار يجوز أن نعطي بالمال الزكاة للكفار حتى نفتدي هذا الأسير المسلم. كذلك من صور الرقاب الصورة الثالثة صورة العتق ابتداء، صورة العتق ابتداء. مثلا إنسان سيد عنده عبد، فأنت عندك مال زكاة، عندك مال زكوي. الآن لا يوجد عقد مكاتبة في هذه الصورة، لا، هناك سيد عنده عبيد، فأنا رجل أجنبي آتي لهذا السيد أقول له كم تريد في هذا العبد مقابل حريته، يقول لك أعطيني والله مثلا 20,000 وأنت زكاة مالك مثلا 20,000. جيد، فتعطي هذا الرجل 20,000 وتعتق العبد لوجه الله سبحانه وتعالى، فهذه أيضا من صورة وفي الرقاب. إذن وفي الرقاب تشمل ثلاثة صور: الصورة الأولى المكاتبة، الصورة الثانية اعتاق العبيد حتى ولو يوجد عقد مكاتبة، الصورة الثالثة فداء الأسرى. طيب، ثم قال: والغارمون. الغارمون كذلك هؤلاء من أهل الزكاة. الغارمون عندنا على نوعين: هناك غارم يسمى غارما لإصلاح ذات البين، وهناك غارم استدان لمصلحته الشخصية ولمنفعته الشخصية. إذن الغارمون قسمان: من استدان لإصلاح ذات البين، ومن استدان لمصلحته ومنفعته الخاصة. النوع الأول الغارمون لإصلاح ذات البين، صورة هؤلاء تحدث إشكالية بين عشيرة وعشيرة أخرى، إشكالية على أموال، المهم حدثت إشكالية محددة، فذهب رجل حتى يصلح بين العشيرة. قالت العشيرة: لا أنا أريد 5,000 دينار، قالت العشيرة الأخرى: لا أنا أريد 10,000، المهم حتى يصطلح وقالوا نريد مبلغ من المال. فهذا الرجل جزاه الله خيرا الذي ذهب ليصلح قال: أنا أتحمل ما تريدون من الأموال واتفقوا والتئموا. فهذا الرجل غرم مالا للقبائل، ولكن هل غرم لصالحه أم لإصلاح ذات البين؟ غرم لإصلاح ذات البين بين القبائل. فهذا الرجل يجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان من أغنى أغنياء العالم. ولو كان كافرا؟ نعم، ولو كان كافر. والله هم استثنوا في الكافر في المؤلفة قلوبهم، استثنوا الكافر في المؤلفة قلوبهم، ولم أرى من نص على استثناء الكافر في هذه القضية، ولكن هم استثنوها في المؤلفة قلوبهم، فقالوا يعطى من يصلح ذات البين من مال الزكاة ولو كان من الأغنياء، لأن هذا الغرم لم يكن لصالحه وإنما كان لصالح تأليف القلوب واجتماع الكلمة، وإنما كان لصالح تأليف القلوب واجتماع الكلمة. إذن هذه الصورة الأولى من الغارمين. الصورة الثانية أيها الأحبة هي من غرم لمصلحته. إنسان أراد أن يشتري بيتا فأخذ قرضا حلالا، ابتداء نقول أخذ قرضا حلالا جيد من بنك إسلامي، أخذ قرض وفي النهاية عجز عن دفع هذا القرض، فهو الآن غارم صحيح. هل يقال لك، إجا شكالة قال لك: يا شيخ والله عندي لي قرض مقابل هذا البيت ولا أجد ما أسد به هذا القرض، هل يجوز إعطاء هذا الرجل من زكاة المال؟ ما رأيكم؟ نعم، يجوز إعطاء هذا الرجل من زكاة المال حتى يسد هذا القرض الذي عليه، هذا الدين الذي عليه. طب لو كان أيها الأحبة قرض حرام وجاءك يشكو وقال لك: يا شيخ أنا اقترضت قرض ربوي والله يسامحني وعلي ديون ما أنا عارف أخلص منها، ما رأيكم؟ هل نعطيه من الزكاة؟ أحسنت. قالوا إن تاب هذا الرجل توبة نصوح وندم على ما فعل وعزم على ألا يعود التي هي شروط التوبة، تاب توبة نصوحا فإننا نعطيه من مال الزكاة حتى يخلص من هذا القرض الذي عليه. انتبهنا لفقه هذه المسألة. إذن لو كان القرض حراما أو كان الدين حراما لشيء أو اقترضه لشيء حرام، جيد، اقترضه لشيء حرام، طبعا احنا ابتداء لو كان عندنا مثلا مشروع اسلامي لكان ابتداء قلنا يعني ذهبنا الى القضاء الشرعي وفصلنا ان المال الربوي لا يجوز ان تاخذه وتجعله المقابله. لكن شخص اغرق اغراقا تاما بالدين، اغرق اغراقا تاما بالدين، والان لا يوجد من يقول لك والله نذهب لقضاء يقول لك هذا ترد ولا يجوز هذا القرض الربوي، هذا انتهت الامور. فإنسان ندم ندما شديدا وتاب إلى الله توبة نصوحا في ظاهر أمره وجاء يطلب أيها الأحبة أن تخلصوني من هذا الدين الذي علي وهذه المطالبات، قالوا يجوز إعطاؤه كما قال الشيخ لكن بشرط أن يكون تائبا. أما إذا أتى مصرا ويعني هو لا يستحي من هذا القرض فقط يقول لك: يا شيخ هذا قرض ربوي ممكن تعطيني من الزكاة، ولا تظهر عليه علامات التوبة، فلا يعطى من الزكاة حتى يسد هذا القرض المحرم. إذن الغارم يعطى سواء كان غرم حراما أو غرم حلالا أو غرم حراما وتاب منه. كذلك وفي سبيل الله، وفي سبيل الله أيها الأحبة هذا صنف جديد. في سبيل الله قالوا هم الغزاة الذين يغزون في سبيل الله، فهؤلاء يجوز أن يعطوا من الزكاة. وعندما يقولون في سبيل الله يقولون هؤلاء هم الجنود غير النظاميين، يعني من كان مسجلا في ديوان الجند وله راتب يصرف له شهريا هذا لا يعتبر، حتى لو كان قد يكون في سبيل الله ينوي الرجل الدفاع عن وطنه وعن حرمات المسلمين فهو في سبيل الله ابتداء، ولكن هل يعطى من الزكاة؟ قالوا إذا كان له ديوان مسجل فيه ويدفع له من هذا الديوان ديوان الجند أموال فهذا لا يعتبر في سبيل الله بالمفهوم الشرعي الذي يعطى من الزكاة، إلا في حالة قالوا إذا كان هذا الرجل مسجل في ديوان الجند لكن لا يعطى من هذا الديوان ما يكفيه، لا يعطى من هذا الديوان ما يكفيه، فهنا يجوز إعطاء من الزكاة حتى ولو كان مسجلا نظاميا، لأنه لا يعطى. مثلا يعطى 10 دنانير في الشهر، إيه تكفي هذا 10 دنانير؟ لا تكفي، فهذا يجوز إعطاءه من الزكاة لأنه حتى وإن كان مسجلا في ديوان الجند ولكنه لا يعطى مالا زكويا أو لا يعطى من الأجرة ما يكفيه ويكفي عائلته. النوع الأخير ابن السبيل. ابن السبيل أيها الأحبة هو من انقطع في سفره، إنسان كان مسافرا يعني هو في سفر وانقطع في السفر، جاء مثلا قطاع طرق سرقوا أمواله فجلس معدما، فذهب إلى قرية مجاورة يسأل من الأموال حتى ينشئ ويكمل هذا السفر، فهذا يسمى أيها الأحبة ابن سبيل، يعني انقطع به سبيله. فأهل القرية هؤلاء عندهم أموال زكوية، فقالوا نعطي هذا الرجل من مال الزكاة ما يكفيه حتى ماذا؟ حتى يفعل مقصده ويعود إلى وطنه. ها لاحظوا، يعطى ابن السبيل ما يكفيه لماذا؟ حتى يبلغ مقصده ويعود لوطنه. مش تقول خلاص خذ هذا المال الزكوي الذي يكفيك لتعود إلى وطنك لا تكمل سفرك، يعني قد يكون إنسان مثلا يريد أن يسافر إلى العمرة، جميل نأخذ هذا المثال، وفي طريقه في تبوك في تيماء سطع عليه قطاع طرق أخذوا ماله، فذهب ليسأل أهل تلك المنطقة من المال فأعطوه من مال الزكاة. الآن هل يعطوا من مال الزكاة يقولون فقط تأخذ ما يعيدك إلى عمان لا تكمل عمرتك؟ لا، يعطى ما يكفيه لإكمال عمرته مقصوده والرجوع إلى ماذا؟ إلى بلده، والرجوع إلى بلده. لذلك انتبهوا، لا يعطى فقط ما يعيده إلى وطنه، يعطى ما يبذغ به مقصوده، طبعا إذا كان مقصودا حلالا. أما إنسان يريد يذهب إلى الحرام مش تحطين المصاري يذهب يفعل بها على تركيا ولا أوروبا ويعود، انتبه على هذه القضية. فالكلام إذا كان المقصد حلالا. ومن ابن السبيل أيها الأحبة يعني يدخل ماذا الآن أيها الأحبة؟ الحج والعمرة. الحج والعمرة في الحقيقة يمكن البعض يدخلها في سبيل الله والبعض يقول ابن السبيل، الظاهر أنها تعتبر في سبيل الله. إنسان كان يريد الحج أو العمرة، كثير من الفقهاء يدخلونها في ماذا؟ إنسان معدم لا يريد أن تعطيه زكاة مالك حتى يحج حج الفريضة أو يسقط عنه عمرة الفريضة، فهذا يجوز كذلك إعطاؤه من زكاة المال. طيب، بعد أن انتهينا من ذكر الأموال الزكوية قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. يجوز الاقتصار على واحد من صنف، يتملك هؤلاء الثمانية يتملك الزكاة، لكن هناك تفصيل دقيق سأذكره بعد انتهاء هذه الفقرة. قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، يعني هؤلاء الأصناف الثمانية أيها الأحبة، هل يجب إذا كان علي زكاة أن أعمم عليهم المال الزكوي؟ يعني أعطي الفقير، هم ثمانية، هل يجب علي أن أقسم المال أثمان، أعطي الفقير ثمن وأعطي المسكين ثمن وأعطي مال الفقرون ثمن، أم يجوز أن أدفع كل زكاة المال إلى فئة واحدة؟ يجوز دفع كل زكاة المال إلى فئة واحدة. هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من يوجب التعميم إعطاء جميع الأصناف كما ذهب إلى ذلك الشافعية رحمهم الله. الحنابلة لا، يقولون يجوز أن تعطي صنفا واحدا جميع زكاة المال. لذلك قال ويجوز الاقتصار، يعني حتى لم يقولوا على صنف واحد، قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، يعني حتى داخل الصنف الواحد هل يجب أن أعطي الزكاة أكثر من فقير؟ أم يجوز الاقتصار حتى على واحد من صنف واحد؟ يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد، ولا يجب التعميم في أفراد الصنف الواحد، ولا يجب التعميم كذلك في الأصناف الثمانية. ولكن ما هو الأكمل؟ قالوا الأكمل يعني الأفضل تعميمهم، وهذا هو الأكمل، الأفضل التعميم والتسوية. فإذا أعطيت الأفضل أن تعمم جميع الأصناف وأن تسوي بينهم في المخرج، فتعطي هذا نصيبا وهذا نصيبا وهذا نصيبا. طبعا هذا إن وجدت الأصناف الثمانية، يعني قد يكون في الرقاب شبه معدوم هذا السهم في هذا الوقت المعاصر، أو العاملون قد يكون غير موجود في هذا الوقت، فأنت بحسب المتوفر الأفضل التعميم والتسوية بينهم. كفايتهم ممكن إذا توزع ينقص عليهم؟ لا، جيد، أصلا نعم تعطي كفايته، لكن أنت ما شاء الله في بعض التجار أمواله كثيرة، لا في بعض التجار ما شاء الله يستطيع أن يعطي 10 عائلات له، وقال أنا أريد أن أعطي عائلة واحدة، عائلة فعلا فقيرة الآن هو نأنه يعطي للحول، الآن يعطي للحول، لكن أيها الأحبة استطاع هو، يعني هو يستطيع أن يعمم وأن يفرق، ولكنه في النهاية أعطى صنفا واحدا، أعطى مثلا الفقراء، أعطى مثلا الفقراء، قال لا أريد أن أعطي في سبيل الله ولا في ابن السبيل، ما بدنا مشاكل وراءنا، هل يجوز له أن يخلص صنف واحد؟ لا، يخص صنف واحد، صنف الفقراء وصنف المساكين، ولا يعطي الأصناف الأخرى. نعم له ذلك، نعم له ذلك. طيب ثم قال قبل أن أدخل في الفقه التي تليها، المسألة التي كنا نريد أن نتكلم عنها الآن، هو قسمهم ثمانية أيها الأحبة: الفقراء، المساكين، العاملون عليها، والمؤلف قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل. الآن الأربعة الأوائل: الفقراء، المساكين، العاملين عليها، والمؤلف قلوبهم. هؤلاء الأربعة يعطون أموال الزكاة، فإن فضل شيء من هذه الأموال عن حاجتهم هل يردونه إلى صاحب المال أو إلى بيت مال المسلمين؟ لا. قالوا لا. يعني إنسان أعطى فقير أو أعطى مسكين أو أعطى عامل عليها أو أعطى مؤلف، فوجد أن هذا المال الذي عنده يفوق حاجته، يفوق حاجته، هل نلزمه شرعا أن يعيد هذا المال إلى صاحبه، إلى الذي دفع إليه المال؟ قالوا لا. بخلاف الأصناف الأربعة الأخيرة، وهم من؟ في الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل. هؤلاء الأربعة: الغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وفي الرقاب، هم أعطوا لمقصد محدد، فإن فضل هذا المال عن هذا المقصد الذي أعطوه يجب أن يردوه إلى صاحبه أو إلى بيت المال الذي يوزع الزكاة. فمثلا في الرقاب أعطيت مكاتبا مالا حتى يؤدي به إلى سيده، هذا المال الذي أعطيته زائد عن هذا القدر، عليه أن يرجعه إلى صاحبه. كذلك الغارمون، إنسان غرم، سواء غرم لإصلاح ذات البين أو غرم لمصلحته، وهذه القضية انتبهوا عليها، نأتي إلى من غرم لمصلحته. إنسان أيها الأحبة غارم لمصلحته الشخصية، قال لك يا شيخ علي دين، أنت الآن أعطيته من الزكاة باعتبار أنه غارم، ولن تعطيه باعتبار أنه فقير. الآن لأن الفقير هذا صنف، والغارم صنف آخر. إذا أعطيته من الزكاة لأنه غارم لقضاء دينه، قالوا هذا يدفع المال، يجب عليه أن يدفع المال لقضاء دينه، فإن فضل شيء عن الدين يرده إلى صاحبه وإن كان فقيرا. أما لو دفعته إلى نفس الشخص ولكن باعتبار أنه فقير وليس لسداد دينه، هذا الشخص يجوز له أن يتصرف في هذا المال كما يشاء في سداد دينه أو في غيره. انتبهنا على هذه القضية؟ فإذا الغارمون إذا أعطي شخص لأنه غارم عليه أن يصرف هذا المال، أنت أعطيته قلت ادفع هذا المال في دينك، اكتب به دينك، لا يجوز له أن يصرفه في شيء آخر. وإذا فضل هذا المال عن دينه عليه أن يرده إلى صاحبه، مش يقول والله الحمد لله رجال طيب، لا، نقول عليه أن ترده إلى صاحبه لأنه أعطاه بنية أنك غارم لقضاء الدين ولم يعطيه لمقصد آخر. كذلك في سبيل الله، أعطي إنسان مال للغزو في سبيل الله ثم عاد إلى بلده سالما وكان هذا المال زائد عن حاجته، عليه أن يرده إلى صاحبه. وكذلك في ابن السبيل، إذا أعطي مال يوصله إلى وطنه فعليه أن يرد هذا المال إن استطاع أن يرده إلى صاحبه، إن فقد صاحبه يعطيه إلى الجهة المسؤولة حتى يعطونه إلى ماذا؟ أو حتى يعطوه إلى أصحاب الذين يستحقونه. إذن هؤلاء ثمانية أصناف، أربعة يعطون من الزكاة، وإن فضل مال الزكاة عن حاجتهم فلهم أن يأخذوه ولا يجبرهم شيء على أن يعيدوه إلى رب المال. الأربعة الآخرون هؤلاء إذا أعطوا مالا زكويا يدفعونه في المقصد الذي أعطوه، في الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل. إذا زاد شيء عن هذا المقصد فإنهم يردون هذا المال إلى صاحبه أو إلى الجهة المسؤولة إن لم يجد صاحبه. ثم قال: وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه. الآن ذكرنا الأصناف الثمانية، الآن سيستثني من هؤلاء الأصناف الثمانية بعض الأفراد لا يجوز أن يعطوا من الزكاة. من هذه الأصناف الثمانية هناك أصناف أفراد لا يجوز أن يعطوا من الزكاة. من هم هؤلاء الأفراد الذين لا يعطوا من الزكاة حتى ولو كانوا من أحد هذه الأصناف الثمانية؟ أولا: من لا تلزمه مؤنته، وتسن ابتداء، هذه بمسألة تسن، بعد ذلك ننتقل إلى الممنون. وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه. الآن أيها الأحبة، أقارب الإنسان هل يجوز أن يعطيهم الإنسان من الزكاة؟ هذه مسألة كثيرة التكرار، هل يجوز أن أعطي الأقارب من الزكاة؟ الآن نقسم الأقارب إلى نوعين، هناك أقارب لا يجوز أن يعطوا من الزكاة، وهناك أقارب يجوز أن يعطوا من الزكاة. الأقارب الذين لا يجوز أن يعطوا من الزكاة هم الأقارب الذين تلزمك شرعا مؤنتهم، يعني إذا كان فقيرا أنت ابتداء شرعا لا تتفضل عليه، أنت شرعا ملزم بأن تنفق عليه، وهذا طبعا في باب النفقات سيأتي معنا. إذن الأقارب، هناك قريب يلزمك شرعا أن تنفق عليه، فهذا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة لأن عليك شرعا أن تنفق عليه، ولأنك في إعطائك له الزكاة ماذا تريد بذلك؟ أن تنفع نفسك. كيف تنفع نفسك؟ إنك تغني وتريح حالك من الغني. يقول خذ من الزكاة المال لعلي أخلص من النفقة. فهذا مثل المقصد الذي تكلم عنه، قصد بدفع الزكاة إلى هذا ماذا؟ نفع نفسه. ومن قصد نفع نفسه فهذا لا يجوز له أن يدفع ذلك. إذن أيها الأحبة، الفقراء الأقارب عفوا، هناك أقارب تلزمك مؤنتهم، هؤلاء لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة. هناك أقارب لا تلزمك مؤنتهم، فهؤلاء ماذا قال؟ قال يسن، يعني يقدمون على غيرهم في الزكاة. قريب ابن عم الوالد، ابن الخالة أو ما شابه ذلك، لم يلتزمني نفقته ومؤنته. إذا كان هناك قريب لا يلزمني في حكم الشرع أن أنفق عليه، وكان هذا القريب عنده فيه فقر وفيه مسكنة، يجوز أن أعطيه من الزكاة، بل يسن. ذلك اليسن يعني هو مقدم على غيره، لأن الصدق الزكاة على القريب فيها أجران، أجر صلة القربة وأجر الزكاة، بخلاف الزكاة على الأجنبي فيها أجر واحد، أجر الزكاة فقط. لذلك قال وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته. مفهوم المخالفة ماذا؟ أن من تلزمك مؤنته لا يصح أصلا أن تعطيه من الزكاة. قال ولا تدفع. الآن عرفنا إذن من الذي يسن أن تعطيه من الزكاة، ذكر صنفا واحدا ومن لا تلزمك مؤنته من الأقارب، ثم ذكر الأصناف الذين لا يجوز أن يعطوا من الزكاة. قال ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، لا تدفع الزكاة لشخص من بني هاشم، وهذا هو المعتمد في المذهب بخلاف ما نص عليه في الزاد أدخل بني المطلب مع بني هاشم. المعتمد في المذهب أن فقط بنو هاشم لا يعطون من الزكاة. من هم بنو هاشم؟ بنو هاشم أيها الأحبة هم آل وذرية علي بن أبي طالب، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، وآل الحارث، وآل من؟ وآل أبي لهب. هؤلاء الستة ذريتهم لا تعطى من الزكاة. هؤلاء الستة ذريتهم لا تعطى من الزكاة. من يعيدهم؟ آل جعفر بن أبي طالب الصحابي الشهير، وآل علي بن أبي طالب، وآل عقيل بن أبي طالب، وآل الحارث، وآل أبي لهب، وآل العباس. هؤلاء هم أفخاذ بني هاشم. هذه كل من وجد من ذرية هؤلاء لا يجوز أن يعطوا من الزكاة إلى يومنا الحاضر، ولكن يجوز أن يعطوا من الصدقة. نعم يجوز أن يعطوا من الصدقة المطلقة، أما من الزكاة المال فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تنبغي لنا. جميل. قال إذن ولا تدفع لبني هاشم، وعرفنا من هم بنو هاشم. قال ومواليهم، موالي بني هاشم، من هم موالي بني هاشم؟ كل عبد كان مملوكا أعتقه بنو هاشم، كل عبد أعتقه من؟ بنو هاشم. فكل عبد أعتقه بنو هاشم، وهذا كان في القدم، فهذا يسمى مولى لبني هاشم، فكذلك لا يعطى. وهذا مثل الصحابي الشهير أبو رافع، أبو رافع كان مولى لبني هاشم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم، عندما جاء يسأل النبي هل تحل لي صدقة أخبره أنه لا تحل لك لأنك مولى لبني هاشم. إذن لا تدفع لبني هاشم ولا لمواليهم، وهم من أعتقهم بنو هاشم لأنهم يكونون موالي لهم. كذلك قال ولا لأصل وفرع، وهذه المسألة مهمة جدا. إذن ذكرنا أولا لا يعطى الزكاة لبني هاشم، كذلك لا يجوز أن تعطي الزكاة لا لأصل ولا لفرع أبدا. أصول الإنسان وفروعه لا تعطى من الزكاة أيها الأحبة. سيأتي معنا أيها الأحبة في باب النفقات بإذن الله أن الأقارب على نوعين. هناك أقارب لا تلزمك نفقتهم إذا كنت ترث منهم إذا ماتوا. هناك أقارب إذا كانوا إذا ماتوا أنت سترث منهم. الآن إذا مات هذا الشخص أنت وارث من، إذا كان ممن أو كان فقيرا يحتاج إلى النفقة تلزمك نفقته في الحياة. هناك نوع آخر من الأقارب يجب عليك أن تنفق عليهم حتى ولو كنت لا ترث منهم، كنت محجوب بحاجب من الحواجب. الآن الأصول والفروع هؤلاء أقارب يجب عليك أن تنفق عليهم حتى ولو كنت لا ترث منهم، يجب عليك أن تنفق عليهم. هذا في باب النفقات ولكن أذكره حتى تفهم الصورة. هناك أقارب يجب عليك أن تنفق عليهم إذا كان يحتاج إلى نفقة، طبعا الكلام إذا كان يحتاج إلى نفقة يجب عليك أن تنفق عليهم حتى ولو كنت لا ترث منهم، لسبب سبب من أسباب منع الإرث من ما يأتي في باب الحجب. وهناك أقارب الصنف الآخر غير الأصول والفروع، هؤلاء أقارب يجب عليك أن تنفق عليهم بشرط. ما هو؟ أن تكون إذا مات هذا الإنسان ترث منه. الشيخ خالد بالله ظاهر هناك إبهام على الوجوه فهم ذلك. نعم. نقول ابتعد الأقارب أيها الأحبة، أقارب لا تلزمك نفقتهم أبدا. هؤلاء ما حكم يعطوهم من الزكاة؟ سنة، هذا الذي ذكره قبل قليل، يسنى إعطاء من لا تلزمه مؤنته. هؤلاء لا تلزمك نفقتهم أبدا، في حالة من الأحوال يسنى أن يعطى من الزكاة. طيب، النوع الثاني من الأقارب، أقارب تلزمك مؤنتهم نفقتهم، نستخدم مصطلح النفقة، نفقتهم في حال دون حال. ما هو هذا الحال؟ الآن هذا النوع الأقارب تلزمك نفقتهم في حال دون حال. إذا كنت، ما هو الحال؟ تفصيل أكثر. إذا كنت ترث منهم يلزمك نفقتهم، إذا كنت لا ترث منهم لا تلزمك نفقتهم. أعطيك مثال أيها الأحبة، إنسان عنده أخ، إيش هذا؟ عنده أخ وعنده ابن، هذا الإنسان فقير، ابنه ما شاء الله عند ابنه فقير مثله. الآن الآن هل الأخ غني؟ تقول هذا إنسان فقير والابن فقير والأخ غني، ما شاء الله أخ عنده فيلل وعنده أغنى، هل يلزم الأخ أن ينفق على أخيه؟ قالوا لا يلزم، حتى ولو كان الأخ من الأغنياء العالم. طبعا الآن نتكلم عن ناحية إيش يعني وجوب، أما أخلاقي وأدبي دعونا منها، نتكلم عن ناحية وجوب. لا يلزمه، لماذا؟ قالوا لأن هذا الإنسان لو مات فإن هذا الأخ لن يرث منه بسبب وجود من يحجبه في باب الإرث وهو الإبن. الإبن هو الذي يرث مال أبيه ويحجب الأخ، وهذا باب الفرائض لا يدخلك فيه، ولكن سريعا الإبن سيحجب الأخ فلن يرث هذا الأخ. فلو مات الإنسان هذا الآن، لو مات الإنسان هذا الآن، هذا الأخ لن يرث منه، فلا يلزمه أن ينفق على أخيه ولو كان من الأغنياء. الآن أيها الأحبة، مات الإبن رحمة الله عليه قبل أن يموت هذا الإنسان، فأصبح هذا الأخ هو الوريث الشرعي لهذا الإنسان، هل يلزمه الآن أن ينفق عليه؟ نعم، يلزمه الآن أن ينفق عليه، لأنه إذا مات هو الذي سيأخذ ماله. يعني أنت كأخ إذا مات أخوك هذا الإنسان ستستفيد من ماله، ففي حال الحياة أنت ملزم أن تنفق عليه، لأنه أنت أقل المصلحة متبادلة، إذا مت ستأخذ مالي، إذا كنت فقير في الحياة أنفق عليه. جميل، إذا في هذه الحالة، لذلك نقول إذا كنت ترث منه يلزمك نفقته، وإذا كنت لا ترث منه لا تلزمك نفقته. الآن ها نقول في حالة وجود الإبن، إعطاء هذا الأخ لأخيه من الزكاة ما حكمه؟ نعم نعم، حرام. أنا عفوا ربما ما أدري. الآن هذا الأخ هل يلزمه أن ينفق على أخيه؟ لا يلزمه. إذا أخرج من الزكاة لأخيه ما حكمها؟ الشيخ يقول إيش؟ ممتاز، إيش تقول أنت؟ أحسنت، سنة، ليش حرام؟ ما هو لا تلزمني نفقته. إذا كان الشخص لا تلزمني نفقته فإعطاؤه من الزكاة سنة، فهذا في هذه الحياة كذلك يسن إعطاؤه من الزكاة، مثلها مثل المسألة الأولى، الذين لا تلزمك نفقتهم في صورة من الصور، الذين لا تلزمك نفقتهم في صورة من الصور. طبعا الذين لا تلزمك نفقتهم في صورة من الصور قريب لا تنفق عليه، قريب لن ترث منه أبدا، وليس من عمودي النسب كما سيأتي معنا. أقارب بعيد جدا يستحيل أن ترث منهم، أقارب بعيدين جدا، في بينك وبينهم قرابة بعيدة، ولكن لو مات مستحيل أن تكون أنت أحد الورثة، لا يمكن أن تكون أحد الورثة وليس من عمودي النسب. إذن المهم نأتي إلى هذا المثال، إذن في حالة وجود الإبن هذا الأخ غير ملزم بالإنفاق على أخيه، صحيح؟ فإعطاؤه لأخيه من الزكاة سنة. في حالة عدم وجود الإبن الأخ ملزم بالنفقة على أخي، لأنه لو مات الأخ سيرث منه، فلا يجوز أن يعطي لأخيه من الزكاة، لأنه أصلا واجب عليك أن تنفق عليه ابتداء، فهو يعتبر أصلا من نفقاتك. يعني الأصل مال الزكاة ما يكون عندك مال زكاة إذا كان عليك أن تنفق عليه، سد حاجة أخي قبل ما يصير عندك مال زكوي. طيب الآن ننتقل إلى النوع الثالث، عمود النسب، هذا عمود النسب وضعه خاص، هو من الأقارب، هذا النوع الثالث من الأقارب. عمود النسب أيها الأحبة يلزم عليك أن تعطيه من النفقة. طبعا في جميع الأحوال عندما نتكلم عن النفقة إذا كان الرجل محتاج إليه، هذا الذي نتكلم عنه، أظن المفهوم واضح. يعني إذا كان الإنسان غني وعنده شركة ما يحتاج لنفقة، صحيح؟ إذا كان الإنسان غني ما يحتاج إلى نفقة، لكن نتكلم عن إنسان يحتاج إلى نفقة، وتفاصيل كما قلنا فيها نوع طول في أبواب النفقات، لكن أعطيك أصل الباب. عمود النسب أيها الأحبة يلزمك النفقة عليه حتى ولو كنت لا ترث منه إذا مات. إذا كان ممن يستحق، طبعا سيأتي يعني قلت لك فيها تفاصيل لا ندخل فيها الآن، لكن هذا أصل باب عمود النسب. عمود النسب أصولك من جهة الأب ومن جهة الأم، وفروعك من جهة الابن ومن جهة البنت. الأصول والفروع هذا يسمى أصولك وفروعك، هذا يسمى عمودي النسب، لأنه هذا أنت وهذه أصولك وهذه فروعك، لهي فيها جهة عمودية، لذلك سمي عمودي النسب، لأنك تنطلق معهم إلى الأعلى أو إلى الأسفل. عمود النسب إذا كان الرجل يحتاج إلى النفقة طبعا بضوابطها، الأصل أنك يلزمك أن تنفق عليه حتى ولو كنت لا ترث منه إذا مات. فيقولون مثلا شخص عنده أم وعنده جدة، هذا الشخص فقير، الأم فقيرة، الجدة غنية، لو مات هذا الشخص الجدة هل ترث؟ لا ترث، لأن الأم تحجب الجدة كما سيأتي في باب الحجب. لو مات هذا الشخص الجدة لن ترث، ومع ذلك في حالة الحياة الجدة ملزمة أن تنفق على ماذا؟ على هذا الشخص. الجدة ملزمة أن تنفق على هذا الشخص، لذلك لا يجوز للجدة أن تعطي هذا الشخص مالا زكويا. إذا كان هذا الشخص ولا محتاج فقير نقول أنت ابتداء ملزمة أن تنفق عليه، فلا يجوز لك أن تعطيه من مال الزكاة. إذن هي علاقة، من يجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز أن تعطيه من مال الزكاة. عمودي النسب أيها الأحبة مطلقا لا يجوز أبدا أن تعطيه من مال الزكاة، لذلك يقولون عمود النسب لا يجوز أن تعطيه بحال. لماذا؟ لأنه إن كان فقيرا فيلزم عليك أن تنفق عليه، وإن كان غنيا الغني لا يعطى من الزكاة، صحيح؟ هذه الفكرة. إذن الأصول والفروع، يقول شخص الشيخ أعطي لابني، نقول ابنك إذا كان فقيرا أنت ملزم أن تنفق عليه، وإن كان غنيا فهو ليس من أهل الزكاة. طب إذا عرفنا هذا عمودي نسب. والله يا أخي والله ذيك مرة سمعت مقطع عجيب، شخص يسأل هاتف على شيخ في التلفاز يقول هل يجوز أن أعطي أمي من الزكاة؟ يعني هذه قلة أدب أظن، أليس كذلك؟ يعني أنت مجبر أن تنفق على أمك، أنت لا تمن على أمك تعطي أمك من الزكاة؟ هل وصلت القضية لهذه الدرجة؟ أنت مجبر شرعا أن تنفق على أمك، حتى لو سكنت الفيلل وأمك أينما كانت أنت مجبر شرعا أن تنفق عليها، كيف تعطيها من الزكاة؟ إذن عمود النسب لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، إن كان فقيرا أنت مجبر أن تنفق عليه. طبعا كم المقدار الذي يجب أن أنفق عليه؟ هذه مسائل تأتي في بابها. يعني إذا كان هناك قد يكون الشخص يحبه هناك في عمود النسب، هناك مجموعة من الأشخاص سيرثون منه، مثلا ابنه سيرث منه وأمه مترث منه، أمه موجودة وابنه موجود، كل شخص ينفق عليه بقدر إرثه منه. يعني لا نقول الأم فقط تنفق عليه أو الابن هو سينفق عليه كل شيء، لا، كل شخص بحسب إرثه. وإذا كان الأب موجود فهو الذي ينفرد بالنفقة، لذلك هي أحكام كثيرة تدرس في باب النفقات، لكن أنا أعطيك أصول الباب ورموز السريعة. أن عمود النسب في الأصل لا يجوز أبدا إعطاؤه من الزكاة، لأنه إن كان فقيرا وجب عليك أن تنفق عليه على ما سيأتي تفصيله، وإن كان غنيا فلا يحتاج. الصنف الآخر الأقارب الذين تلزمك نفقتهم في حال دون حال، ونقصد في حال دون حال أنه إذا كنت ترث منهم يلزمك نفقتهم، وإذا كنت لا ترث منهم لا تلزمك نفقتهم. هؤلاء متى يجوز أن تعطيهم من الزكاة؟ إذا كنت لا ترث منهم لأنك لا تلزمك نفقتهم، ففي هذه الحالة يسن أن تعطيهم من الزكاة. أما إذا كنت ترث منهم وكانوا فقراء فحينئذ أنت ملزم بالنفقة عليهم، فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة. هذه فهمناها، أظن هذه صعبة شوي لكن حاولنا نقربها. فهمتم هذه القضية؟ قريب ليس من عمود النسب، لأن عمود النسب هذا خلص فرغنا منه، لأن نتكلم عن الأقارب من جهات أخرى، جميل. الآن مثل العم وأبناء العم، هؤلاء أيها الأحبة والإخوة وأبناء الإخوة، هؤلاء متى يعطون من الزكاة؟ خلص تحفظ هذا الضابط. إذا كنت سأعرف من، شوف هذا الشخص تأتي للشيخ تقول هذا إذا ما سأعرف من، قال لك يا شيخ نعم ترث منه. إذن أنا في هذه الحياة إذا كان فقيرا مجبرا أن أنفق عليه فلا يجوز أن أعطيه من زكاة مالي. لا قال لك الشيخ لا هذا أنت إذا مات أنت محجوب لا يمكن أن ترث منه، وكان فقيرا إذن أعطيه من الزكاة لأني في هذه الحياة غير مجبر بالنفقة عليه. والأقارب الذين لا ترث منهم أبدا وليسوا من عمودي النسب فهؤلاء أيها الأحبة يسن أن تعطيهم ولا يوجد حالة تمنعك من الزكاة. عمودي النسب نفسهم الأصول والفروع. أيوة أصول والفروع. طيب أذن المغرب بس خلونا ننهي هذا الباب سريعا أيها الأحبة وفرغنا منه. جاهز يا شيخ الكاميرا؟ طيب. قال ولا تدفع لبني هاشم واليهم ولا لأصل وفرع، هذا فهمناه. قال وعبد لا يجوز إعطاء الزكاة للعبد، لماذا؟ أحسنت، لأنه العبد لا يملك مالا. العبد أي مال يأخذه يذهب إلى سيده مباشرة، لأن العبد أصلا هو نوع من أنواع المال، هم يعاملونه كمال كبضاعة العبد. جيد، فأنت إذا أعطيت العبد مالا من الذي سيأخذ المال؟ السيد. فالسيد سيكون غنيا مثلا، فإذا أردت إذا كان السيد فقير أعطوه السيد مباشرة، أما العبد لا يعطى من الزكاة. الكافر، الكافر هل يعطى من الزكاة؟ إذا هذا فهمنا الكافر إذا كان فقيرا مسكينا يقول لك يا شيخ والله في فقراء إن النصارى في الحارة نعطيهم من الزكاة، هذا لا يصح، الزكاة دي باطلة. قلنا حالة واحدة يعطى فيها الكافر من الزكاة إذا كان من المؤلف قلوبهم. من هو المؤلف قلوبهم؟ السيد المطاع بهذا الضابط. قال فإن دفعها الآن ضابط عام، قال فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن. دفعها لمن ماذا؟ ظنه أهلا، ظننت أنه هذا الشخص فقير وأعطيته الزكاة. والله يا شيخ صحيت الصبح ولا بقول لك هذا الشخص طلع حفرنا تحت الدار ولقينا جرات من الأموال الذهبية، أمك الله باقي الشيخ مكنز ويظهر الفقر. طيب قال إن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس، ما هو العكس؟ دفعها إلى شخص هو يعلم أنه ليس بأهل فبان أنه أهل، يعني دفعها لإنسان قال لك يا شيخ أنا عارف الله هذا الإنسان غني بس أنا بدي أعطيه من الزكاة، يعني نفرض هذه الصورة وإن كانت بعيدة عن العقل السليم، لكن إنسان ظننته أنت عندما أعطيته الزكاة بيدك أنت في قلبك تظن أنه ماذا؟ ليس من أهل الزكاة، ولكن بعد أعطيته الزكاة قال لك الشيخ ترى الرجل لا من أهل الزكاة، أنا أعرف أنه محتاج فعلا، أنت تقول ليس أهل الزكاة، أنا أعرف أنه محتاج ومن أهل الزكاة. إذن عندنا صورتان، الصورة الأولى دفعت مالا لشخص تظنه من أهل الزكاة فبان بعد أن دفعت الزكاة إليه ليس من أهلها. الصورة الثانية بالعكس، دفعت مالا لشخص أنت تظن في دفع المال إليه أنه ليس من أهل الزكاة فبان من أهلها، ما الحكم؟ الحكم الأصل العام مهما كان، طبعا اعتبرته فقيرا مسكينا من العاملين اعتبرته مؤلف قلوبهم فبان لك خلاف ذلك، أي صنف من الأصناف وإن كانت أشهر الأصناف التي تطرق في بالكم الفقير والمسكين، لكن هذا ينطبق في جميع الأصناف الثمانية. الأصل أن هذه الزكاة لا تصح، زكاة لا تصح أبدا، بطلت الزكاة. جميل، الزكاة لا تصح أبدا إلا في حالة واحدة استثناها وهي حالة مشهورة، ما هي؟ قال لمن دفعها إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا، لأنها حالة عمت بها البلوى، وجاء فيها الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة الرجل الذي تصدق فوقعت في يد زانية، وقعت في يد سارقة، وقعت في يد غني، فهذه صورة مستثناة لوجود النص الشرعي في استثنائها، أما باقي الصور الأخرى لا تستثنى. فمن أعطى زكاته لرجل في سبيل الله فبان أن الرجل ذهب في سبيل شيء آخر، هل هذه الزكاة تصلح؟ ظنه من أهلها فلم يبن من أهلها، ظنه من ابن السبيل، جاء الشخص والله يا شيخ أنا منقطع من أهل اليمن وما من أهل اليمن، وطلع والله من الغور ولا من أهل اليمن الحاجة هل هذا يصلح من أهل الزكاة؟ الآن لا تصلح هذه الزكاة، تقول ابن سبيل إذا أعطيته لأنه فقير ما في إشكال، أما تعطيه لأنه ابن سبيل لا تصلح، وعلى ذلك فقس. نعم شيخ، لا ما قال هي في ذمتك، ذهبت هي الآن في ذمتك، بما أن النصاب اكتمل الحول أصبحت في ذمتك، لا يسكن أن نقول نقص النصاب، هي في ذمتك. نختم بهذه الجملة، قال وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. هذا ختام الباب، أن صدقة التطوع الآن انتهينا من الزكوات، أما ما سوى من الزكاة يعني خلص الإنسان لا ينفق إلا إذا كان هناك زكاة، ما في زكاة ما في صدقات، لا الصدقة لوجه الله سبحانه وتعالى تكون مؤكدة وهي سنة مؤكدة أيها الأحبة، لكن بشرط، وهذا فقه الزكاة، ما هو الشرط؟ قال بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. إنسان أيها الأحبة لا يتصدق إلا بالفاضل عن كفايته وكفاية من هو ملزم بأن ينفق عليه، حتى لا يعود بالضر على ماذا؟ على نفسه وعلى غيره. فإن عاد بالضر على أولاده وعلى زوجته بالفقر وهو يعطي من الصدقات، قالوا هذا يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك. إذا عاد بالضر على نفسه وهو من أهل التوكل على الله سبحانه وتعالى كما يقول مثل قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إن حسن ظنه بالله يعني يجوزون ذلك، وإن كان الأفضل يعني الإنسان لا يثق بإيمانه وبنفسه. هؤلاء الصحابة الكرام وبكر الصديق إيمان مرتفع سامي، فلا يجازف الإنسان. لكن الحنابلة يقولون إذا حسن ظنه بالله وكان عنده توكل يجوز، ولكن القاعدة العامة كما قال أن الصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، هنا تكون سنة مؤكدة. وأما إن أضر بعائلته وما شابه ذلك ولا يوجد لهم وأصبحوا جياع يحتاجون أن يمدوا أيديهم إلى الناس، فهذا رجل فعل حراما. الأصل أن تكفي عائلتك ومن تنفق عليه، بعد ذلك تفعل ما تشاء. وأفضل الصدقة يعني الصدقة بشكل عام سنة مؤكدة، وتتأكد أكثر في رمضان هذا معلوم، وفي زمان فاضل مثل عشر ذي الحجة، ومكان فاضل مثل مكة المكرمة، ووقت حاجة إذا كانت في أوقات الحاجات مثل القحط وما شابه ذلك من الفقر. نسأل الله أن يعيننا على طاعته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل بعض الصلاة.